Book 2 97 97 97 Liên từ phần 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 Anh ấy đã ngủ mặc dù vô tuyến vẫn bật. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Anh ấy vẫn còn ở lại mặc dù đã muộn rồi. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخراً. Anh ấy đã không đến mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy, anh vẫn ngủ. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Đã muộn rồi. Tuy vậy, anh ấy vẫn còn ở lại. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy, anh ấy vẫn không đến. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn đi xe hơi. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. Mặc dù con đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy, anh ấy vẫn đi xe hơi. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Đường trơn. Tuy vậy, anh ấy vẫn đi nhanh. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Anh ấy đã say. Tuy vậy, anh ấy vẫn đạp xe đạp. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Chị ấy không tìm được chỗ làm. Mặc dù chị ấy có bằng đại học. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Chị ấy không đi bác sĩ mặc dù chị ấy bị đau. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy, chị ấy không tìm được việc. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Chị ấy bị đau. Tuy vậy, chị ấy không đi bác sĩ. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Chị ấy không có tiền. Tuy vậy, chị ấy mua một chiếc xe hơi. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.